Book 2 23 توچرا شرا تعلم اللغات الأجنبية أجيب قرار لغاب زخر زغشان أين تعلمت الإسبانية؟ إسبان بزر تدا شزبغش آغا هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ برتغالي بزي وشأ نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية أر إيطاليان بزري ماتشو أرى أنك تتكلم بشكل جيد جدا سزرخابلرمجة دوغو وقاقوشئة اللغات متشابهة إلى حد ما بزخر زفدج آيخ أستطيع أن أفهمها جيدا آخر دغو قزقرأوخ لكن التكلم والكتابة شيئا صعب أو ورغوش أنر أجي وتخانر حلا وما أزال أعمل أخطاء كثيرة جري خوقن غباء خسش أحا أرجو أن تصحح لي دائما سوى شاء رينو سقغة رزجزة ش نطقك جيد تماما ويقا واجة دغو جاي عندك لكنة بسيطة أكسنتك وي أن أب يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت وقصد جرر قوشة ما هي لغتك الأم؟ ترى ويندلف بزر هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ بزر زشارغاشر كورسهم وقوى أي منهج تستعمل؟ سد فدت خلا بغفيدرر لا أعرف اسمه في الوقت الحالي جددم اتسا قسونو شرب العنوان لا يخطر على بالي اتسا قصفو قبش السجرب لقد نسيته شغب شاغ شغب شاغ